بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأجد واجبا شكر فضيلة الأستاذ الشيخ محمد صالح المرابع، الذي كان سببا في هذا اللقاء الطيب المبارك، الذي نرجو الله تعالى أن يكون فيه نفع وفيه خير وفيه جهد للإسلام والمسلمين إن شاء الله تعالى. وثانيا، الأخ الذي أتينا معه حصل له مشكلة صغيرة، فنسأل الله تعالى ونتوجه إلى الله عز وجل أن يفرج الله عنه وأن يكشف غمته. نقول آمين آمين. اللهم يسر له من الخير أكثر مما يرجو، واصرف عنه من الشر أكثر مما يخاف. اللهم أبدل عسره يسرا يا أرحم الراحمين. عنوان هذا اللقاء: ثوابت وواجبات مستقرة لأجل القدس والأقصى. طبعا نحن قضية بيت المقدس، قضية القدس، قضية فلسطين، هذه القضية هي القضية الأولى في العالم الإسلامي منذ قرن كامل، ونحن ينبغي أن نتعامل مع هذه القضية بالفعل لا بالانفعال. بالفعل يعني نحن يجب أن نكون البادئين بالفعل، لا أن نكون نحن المنفعلين. فدائما قد يكون رد الفعل ضعيفا أو لا يرقى إلى مستوى الفعل، فيتغلب الفاعل على المنفعل. اليهود وأعداء المسلمين هم فاعلون في هذه القضية، والمسلمون هم المنفعلون، فتأتي ردود أفعالهم أضعف من أفعال أعدائهم. فهذه القضية مرت خلال القرن الكامل الذي مضى، مرت بتطورات متعددة وانعطافات كثيرة. فنحن الثوابت التي سنذكرها سنختار منها ثلاثة ثوابت نتكلم عليها، بعد ذلك نأتي إلى الواجبات. أما الثابت الأول في هذا الأمر فهو وضوح التصور. كل قضية نريد أن نتكلم فيها، أو نريد أن نشارك فيها، أو نريد أن نصل إليها، ينبغي أن يكون لدينا وضوح التصور حول تلك القضية. هذه القضية كما قلنا مرت بظروف كثيرة. في سنة 1917 لما بلفور اليهودي البريطاني، طبعا هو ليس يهوديا بالأصل لكن هو عميل أو تبع لليهود، لما هذا الرجل وعد اليهود بوطن قومي في فلسطين، هل كان هناك في الحقيقة على الخريطة، هل كان هناك شيء اسمه سوريا واسمه الأردن، اسمه لبنان، اسمه فلسطين؟ هذه كانت مناطق جغرافية ولم تكن دولا، كانت هناك دولة واحدة ليست دولا متعددة. لما هذا الشقي انبعث أشقاها ترامب قال القدس عاصمة إسرائيل، بماذا انفعل غالب الناس؟ انفعلوا قالوا القدس عاصمة فلسطين. إذن الانفعال يدل على أن ليس هناك تصورا للقضية. القدس عاصمة فلسطين يدل على أنه هناك تصور ناقص. أعداؤنا يشتغلون بمدى طويل لهدف واضح منذ 100 عام، نحن أهدافنا كل ما تأتي مرحلة ننسى هدفنا ونأتي إلى هدف آخر. سنة 1917 ما كان في هذه الدول الأربعة، كانت جزءا من دولة واحدة. إذن كانت القضية في ذلك الوقت قضية يهودية بريطانية إسلامية، بريطانيا واليهود في طرف، والإسلام ممثلا بالرجل المريض، كان في ذلك الوقت الدولة العثمانية تلفظ أنفاسها الأخيرة، وكان الغربيون يسمونها الرجل المريض. الرجل المريض ماذا ينتظر منه؟ ينتظر أن يموت. وماذا بعد موته إذا كان غنيا؟ أن يتقاسموا تركته. فكانوا ينتظرون هذا الرجل المريض أن يموت فيتقاسموا التركة. فجاء وعد بلفور لليهود أن يجعل فلسطين مخصصة لهم وليكون فيها إنشاء وطنهم الموعود. إذن القضية في الأصل قضية يهودية بريطانية في مقابل المسلمين أو مقابل الإسلام. وجاءت بريطانيا وفرنسا واتفقوا على تقسيم التركة، قسموا بلاد الشام، وقد كانت بلاد الشام ولايتان، ولاية دمشق وتتبعها بلاد الشام الجنوبية، لبنان وفلسطين والأردن كانت كلها في ولاية دمشق، وولاية حلب وتتبعها بلاد الشام الشمالية، حماة واللاذقية وأنطاكيا وعينتاب، والبلاد الجنوبية في تركيا تتبع حلب. فجلس سايكس وبيكو، سايكس إنجليزي وبيكو فرنسي، واتفقوا على تقسيم التركة والرجل يموت، فجعلوا ما يسمى فلسطين والأردن، وكان اسمها في ذلك الوقت شرق الأردن، لأن الأردن هو النهر، الأردن هو النهر الذي يأتي من الشمال، يمر في الغور، هذا الغور مكان منخفض بين الأردن وفلسطين، يمر في الغور إلى أن يصل إلى البحر الميت، هذا النهر اسمه نهر الأردن، فكان يسمى ذلك الوقت تلك المناطق شرق الأردن. فشرق الأردن وفلسطين ستكون من نصيب بريطانيا، وما يسمى الآن سوريا ولبنان سيكون من نصيب فرنسا، والعراق مع بريطانيا. إذن حصل تقسيم التركة بشكل متوازن بين الطرفين. دخلت القوات بعد الحرب العالمية الأولى، قوات البريطانيين إلى القدس، وجاء الضابط البريطاني المسمى اللمبي، ودخل المسجد الأقصى وقال مقولة مشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية. دخل هذا الضابط البريطاني إلى المسجد الأقصى وقال: الآن انتهت الحروب الصليبية. فعل مثله في دمشق غورو القائد الفرنسي، دخل إلى مدينة دمشق، فذهب إلى قبر السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وقال له أيضا: ها قد عدنا يا صلاح الدين. إذن القضية عندهم مرتبطة بالتاريخ، ليست قضية استعمارية جديدة أو قضية استعمارية حادثة، قضية لها جذر تاريخي. العالم الإسلامي في ذلك الوقت لما مات هذا الرجل المريض، مع مرض ذلك الرجل كان هناك مرض فكري ومرض ثقافي ومرض اجتماعي، أمراض كثيرة في المجتمع. طبعا نحن الآن لما ننظر إلى تلك الأمراض نجدها عافية أمام أمراضنا، يعني إذا سمعتم مؤرخا يتكلم عن عصر مضى أنه كان عصرا سيئا أو كان فيه ضعف أو كانت فيه أمراض اجتماعية أو أمراض ثقافية أو أمراض فكرية، لا تظنوا هذا الكلام مدحا لعصرنا أننا نحن سالمون من تلك الأمراض، أبدا. أمراضهم مع كونها قاتلة مهلكة ما تزال أحسن حالا من الأمراض التي نحملها في يومنا هذا. إذن لما نصف تلك المرحلة أو تلك الحقبة لما نصفها ببعض الأوصاف السلبية لا يعني ذلك أننا نفضل أنفسنا عليها أو نفضل عصرنا الذي نحن فيه الآن على تلك المرحلة. طيب، فالعالم الإسلامي في الحضيض تقاسمته فرنسا وبريطانيا لتهيئة الأجواء لمرحلة بعد ذلك. في سنة 1948 تم لبريطانيا بعض ما تريده، وهو أن تجعل قسما من فلسطين لكيان ناشئ هو الكيان الإسرائيلي. جاءت جيوش الدول العربية بإمرة عميلة، فرنسا وبريطانيا وضعت موظفين في البلاد التي استعمرتها ليكون هؤلاء الموظفون مشرفين على التغيير المرحلي في ذلك الوقت. فصارت حرب 1948 بين الجيوش العربية الفاسدة وبين العصابات الإسرائيلية المدعومة من بريطانيا، وأسفر عن ذلك نشوء هذا الكيان الغاصب المسمى بإسرائيل. بدأت القضية تنتقل من بعدها الإسلامي العام إلى بعدها القومي. في ذلك الوقت كان عصر بين القوميات والوطنيات، والقوميات والوطنيات كلاهما مبدأ يراد منه الكذب على الشعوب وأن تسكر الشعوب وتغفل عن قضاياها الأصلية. لابد من السكر، السكر حتى لا ينتبه الإنسان أو ليكون غافلا عن أصل قضيته. فسكر الناس بقومياتهم ووطنياتهم. انتقلت القضية الفلسطينية مع تلك السكرة من قضية إسلامية يهودية صليبية إلى قضية عربية صهيونية. حاول بعض المفكرين أو المثقفين أو نحو ذلك، حاولوا أن يقصوا البعد الديني عن قضية فلسطين. طبعا اليهود لا يقصون الدين، اليهود لا يقصون التوراة، اليهود لا يقصون الحاخامات، اليهود لا يقصون التلمود، اليهود يهود. لكن من ينتسب إلى جلدة المسلمين جعل الخلاف عربيا صهيونيا. الصهيونية يعني هي الجمعية اليهودية مثل ما يوجد الآن في الساحة الإسلامية، جماعات وأحزاب إسلامية يوجد في اليهود جماعة أطلقت على أنفسها الجماعة الصهيونية. هذه الصهيونية هي التي أقامت دولة إسرائيل. الصهيونية هذه لم يبقى من اليهود خارج الصهيونية إلا قليل جدا، لذلك لا يمكن تحييد باقي اليهود عن ذلك. جميع اليهود في العالم إن لم يكونوا صهيونيين فلا يخالفون الصهيونية بمخالفة كبيرة. المهم، القضية الفلسطينية انتقلت من أين إلى أين؟ انتقلت من وجه وطابع إسلامي إلى طابع عربي، والدول العربية في ذلك الوقت إما مستعمرة أو تخلصت من استعمار ودخلت تحت حكم موظفي الاستعمار. المرحلة التي بعد الاستعمار هم موظفو الاستعمار. بدأت تغزو العالم الإسلامي في ذلك الوقت تيارات يسارية. يسارية يعني مصدرها الاتحاد السوفيتي والفكر الشيوعي اللاديني الاشتراكي واليساري والشيوعي ونحو ذلك. ومع الأسف بعض هؤلاء كونوا كيانات تتحدث باسم قضية فلسطين. الذين شاركوا في حرب 1948 من المتطوعين، من الناس المتطوعين، كانوا من الشباب المسلم الذي كان يعمل تحت ظل الإخوان المسلمين في مصر وفي سوريا. ذهب هذا الشباب المخلص المتطوع وأبلى بلاء حسنا في حرب 1948، لكن الذي سيتاجر الآن باسم القضية هم شباب يساريون اشتراكيون شيوعيون من طرف لا ديني، سيكون لهم الحديث عن القضية. فصارت كما قلنا قضية عربية صهيونية. ثم في 1967 طبعا فلسطين 48، كان هناك قسمان من فلسطين الحالية لم يدخل تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهما ما يسمى الضفة الغربية وما يسمى قطاع غزة. الضفة الغربية كانت مع شرق الأردن، وقطاع غزة كان مع مصر، يعني هو تابع لمصر، والضفة الغربية تابعة للأردن. في 1967 و1967 هي يعني تاريخ انتكاسة القومية العربية، حيث دخلت العصابات الإسرائيلية إلى الضفة وإلى القطاع، واستباحت الضفة الغربية بكمالها وبما فيها بيت المقدس والخليل، وأيضا استباحت قطاع غزة، وأخذت سيناء كاملة، وأخذت الجولان من بلاد الشام في بضع ساعات. الجيوش العربية في ذلك الوقت كانت تسمع لأم كلثوم. كان هناك حفلة في مصر للجيش المصري، أتته إيش اسمها كوكب الشرق أو ما أدري إيش أم كلثوم، من أجل أن تعطي الجيش المعنويات. فقصفت طائرات الجيش المصري وهي في مدرجاتها في المطار، فحصل نكسة، يسمونها النكسة. النكسة ما معناها؟ يعني بعد أن يجبر الكسر يكسر من جديد. فحصل ما يسمى النكسة، سقطت القدس. مع سقوط القدس سقطت القومية العربية التي كان يتاجر بها بعض الزعماء. خلال هذه 40 أو 50 سنة بعد سقوط القدس، طبعا نحن الآن 2017، سقوط القدس 1967، يعني منذ نصف قرن كامل، نصف قرن سقطت القدس، ووعد بلفور كان قبل ذلك 50 عاما. إذن نحن على رأس قرن، قرن كامل بعد وعد بلفور، بينهما بين وجودنا الآن بين وعد بلفور سقوط القدس. تطورت القضية ليذهب عنها البعد العربي. جاءت بعض الدول العربية فبدأت التطبيع مع إسرائيل. التطبيع مع إسرائيل يعني الاعتراف بوجود دولة إسرائيلية في تلك المنطقة. كان بدأ بهذا أنور السادات في مصر، ثم تبعه بعضهم خفية، إلى أن تدرج الأمر أن يصير الأمر صراحة، إلى أن بلغت الوقاحة أشدها في الأوقات الأخيرة، ففهمت الشعوب أن هؤلاء كلهم موظفون يعملون لصالح إسرائيل. مهم، خلال القرن هذا، نصف القرن الأخير، تركز لدى كثير من الناس أن القضية إسرائيلية فلسطينية، كانت إسلامية يهودية صليبية، صارت عربية صهيونية، صارت بعد ذلك إسرائيلية فلسطينية. لذلك لما جاء هذا انبعث أشقاها فأعلن أن القدس عاصمة إسرائيل، هذا الفعل جاء رد الفعل من الناس. طبعا الناس العامة منفعلون، هناك أجهزة كبيرة في العالم هي التي توجه الرأي العام. الآن أنت في وسائل التواصل الاجتماعي من حيث لا تشعر يرسل إليك أحد الناس شيئا أو شعارا أو قضية، تتحمس فتوافق على هذا الشعار، يسمع واحد ثاني واحد ثالث واحد رابع، يكثر الناس ويكون هذا الشعار من صنع أجهزة معينة تريد أن يتكون أو يتشكل رأي عام بحسب ما يريدون هم. فصار الآن الشعار القدس عاصمة فلسطين. طيب فلسطين أين هي فلسطين؟ هل فلسطين هذه يحكمها محمود عباس؟ إذا جاء محمود عباس وصار حاكم القدس ماذا سيفعل بالقدس؟ سيفعل فيها ما فعل غيره في دمشق، وما يفعل غيره في القاهرة، وما يفعل غيره في بغداد. يأتي هذا الموظف يفعل ما لا يفعله سيده. إذن أي فلسطين نتحدث عنها؟ قبل أن نقول القدس عاصمة فلسطين، أين هي فلسطين؟ وهل هي هذه القضية؟ وهل القضية تقف عند فلسطين؟ أم القضية هي قضيتنا جميعا؟ القدس ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، وليست قضية العرب وحدهم، هذه قضية إسلامية، كل البلاد الإسلامية عليها واجب الدفاع عن القدس، وكل البلاد الإسلامية عليها واجب استرداد القدس. هذا ليس فرضا على الفلسطينيين وحدهم، أو فرضا على المقدسيين وحدهم، أو فرضا على العرب وحدهم، هذه قضية إسلامية عامة. فلما نركز في الرأي العام أن هذه قضية فلسطينية، إذن الفلسطينيون هم المسؤولون عن المسجد الأقصى وحسب. لا، هم من جملة المسلمين، وهذا واجب إسلامي عام، لأن الكفاية لا تقوم بالفلسطينيين وحدهم لاسترداد بيت المقدس. استرداد بيت المقدس يحتاج من العالم الإسلامي كله أن يتحرك. كيف يتحرك؟ هذا بحث آخر. كيف نتحرك؟ هذا بحث آخر. لكن نحتاج أن نتحرك كلنا، لأن هذه القضية تمسنا جميعا. إذن لا ينبغي أن نأخذ شعاراتنا مما يلقى بين أيدينا، وهذا مع الأسف كثير ومنتشر. قبل 10 سنوات تقريبا أو 8 سنوات حصل أيضا بعض الشعارات نشرت في الناس على حين غرة منهم. إيش من هذه الشعارات؟ أوروبا بين الحين والآخر تفعل شيئا حتى تستثير العالم الإسلامي. لما يستثار العالم الإسلامي يفرحون. أنت الآن إذا رأيت إنسانا يغضب وأنت مرتاح وأنت مسرور، لما يغضب ماذا تفعل؟ تضحك. غضب الآخر مبعث سرور لك. متى تخاف؟ إذا كان غضبه مؤثرا عليك. تخاف إذا كان غضبه مؤثرا. كيف غضبه مؤثر؟ يعني سيضربك، أو سيتوعدك بشيء يستطيع فعله. شخص قال لك خلاص انتظر إلى غد، غد ترى ماذا يحصل لك، وأنت تعلم أن هذا شخص قادر، وأن غدا لناظره قريب، وأنه غدا ستنزل مصيبة بسبب وعيده. إذن هنا غضبه مخيف. أما إذا جاء إنسان مضحك وغضب وسب وشتم وتوعد وكذا، أنت ماذا تفعل؟ تضحك، يكون هذا مثار الضحك بالنسبة لك. أوروبا هكذا تحب أن تضحك كل بضع سنوات على العالم الإسلامي وتنظر كيف يغضب المسلمون، فيفعلون شيئا، مثلا يأتي صحفي يفعل رسوما، أو يأتي مصور أو رسام كاريكاتير أو نحو ذلك، يفعلون أشياء ليستفزوا بها المسلمين، فتظهر في تلك الاستفزازات شعارات يروجونها هم في المجتمع الإسلامي. لو فكر المسلمون فيها بعقل ما تكلموا بها. مثلا راج شعار عن طريق بعض نجوم الفضائيات. ما معنى نجوم؟ هاي كلمة نجوم تستعمل للمطربين والمغنين ونحو ذلك، صاروا يستعملونها أيضا للدعاة الجدد الذين يخرجون على التلفزيون ويخاطبون شرائح كثيرة من الناس. قديما كان التلفزيون بيد الحكومات، ما كان في كل بلد يوجد تلفزيون واحد. هذه المرحلة لا تعرفونها، أنتم أفقتم على الدنيا ترون التلفزيونات كثيرة. كان كل بلد فيها تلفزيون واحد، هذا التلفزيون الرسمي حكومي، وحصة الدين فيه 5 دقائق عند الافتتاح، يقرؤون قرآن كريم عبد الباسط أو المنشاوي أو نحو ذلك، والتلفزيون من الساعة 5 أو 4 عصرا إلى 12 ليلا فقط، هذا هو التلفزيون. ما كان يوجد هذا الكم الهائل من المحطات ومن الإذاعات ونحو ذلك ومن المشايخ وكذا، ما كان في مشايخ يخرجون على التلفزيون إلا في مناسبات قليلة جدا. المهم انفتح هذا وخرج هؤلاء الدعاة على التلفزيونات. هؤلاء الدعاة هم مذيعون للبرامج، يتقنون الحديث في الأمور الدينية. هؤلاء ليسوا علماء، هؤلاء مذيعون، مذيع برامج دينية. فهؤلاء يروجون من الأفكار ما يدخل إلى بيوت الناس جميعا، فنشروا فكرة لو عرفوه لأحبوه صلى الله عليه وسلم. هذه الفكرة فكرة باطلة مصادمة لكتاب الله عز وجل، كاذبة، تدل على عقدة النقص عندنا وعلى كمال عدونا. أما كون هذه الفكرة كاذبة، الله تعالى يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كيف تأتي تقول لو عرفوه لأحبوه؟ الله يخبرك أنهم يعرفونه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الآية ليست عامة في عوامهم، عوامهم ربما ما يعرفون الإسلام كله، لكن أهل الرأي فيهم، السياسيون منهم، المفكرون المثقفون، ما يسمون صانع القرار، هؤلاء يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم ويعرفون ديننا ويعرفون إسلامنا وليسوا محتاجين إلى تعريف. إذن هذا خلاف قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أيضا فيه جلد للذات، أنه نحن قصرنا في عرض ديننا، وقصرنا في بيان إسلامنا، وقصرنا في شرح شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم. أما هم فهم كاملون، هم لو عرفوه صلى الله عليه وسلم لأحبوه، لأنهم آل كمال. هذا أمر فظيع، أمر فظيع أن يجلد الإنسان نفسه من أجل عدوه، يعني كأنهم هم كمال مطلق ونحن نقص مطلق. مثل هذه الشعارات لا ينبغي لطالب العلم أن يشتغل بترويجها والدعاية لها وكأنه لم يقرأ كتاب الله، واضحة. فمثله أيضا ما يتعلق بهذه القضايا. إذن الثابت الأول أن نعلم أن قضية البيت المقدس وقضية المسجد الأقصى وقضية فلسطين هذه قضية إسلامية عامة، وأن حلها متعلق بالحل العام لبلاد المسلمين جميعا. نحن في بلاد الشام لماذا نقتل وتراق دماؤنا وتهدم بيوتنا؟ ليس من أجل رجل معتوه، إنما ذلك لأن هذا الموظف يحرس إسرائيل. في مصر لماذا جرى ما جرى؟ لأن أيضا يحتاجون إلى موظف ليحرس إسرائيل. في مكان الثاني لماذا يفعلون هذه الحركات؟ لأنهم يحتاجون موظفا يحرس إسرائيل. إذن قضيتنا واحدة، قضيتنا وقضية بيت المقدس واحدة، نحن يفعل بنا هذا كله خوفا على أولئك الأوباش. فما لم تحل قضايانا لا يمكن لبيت المقدس أن يحل. فوضوح التصور للقضية كاملة يعطي الإنسان فهما آخر، غير الفهم الجزئي المحدود المقيد ببقعة جغرافية معينة أو تصور معين. إذن هذا الثابت الأول، وضوح التصور. طبعا هذا أيضا وصية لطلاب العلم، ينبغي وضوح التصور في كل شيء، كل مسألة من بدايتها إلى نهايتها. أما لا تمشي في طريق مغمض العين لا تدري إلى أين، ينبغي أن يكون التصور واضحا. الأمر الثابت الثاني هو قدسية بيت المقدس، قدسية المسجد الأقصى، قدسية ما حوله، كما في الآيات الكريمة الثابتة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أيضا قيل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فثبوت البركة في تلك البلاد المباركة ثابت بكتاب الله تعالى، لا يمكن دفعه. والله تعالى أمرنا أن نعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم بيوت الله عز وجل وتعظيم المسجدين المعظمين، مسجد الحرام والمسجد النبوي وبعدهما المسجد الأقصى، أمر من ديننا. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والآيات والأحاديث والفضائل لبيت المقدس كثيرة جدا، ليس هذا مكان ذكرها، لكن أنا أريد أن أنبه إلى قضية. هذه القضية بدأ الناس يتحدثون بها في هذه السنوات الأخيرة، لم تكن تدور ببال المسلمين قبل هذه الخمس سنوات. ماذا حصل في هذه الخمس سنوات؟ حصل في هذه الخمس سنوات أو الست سنوات أن المسلمين في بلدان متعددة، بلاد الشام أحدها، واليمن ومصر وليبيا وأركان والعراق وهنا وهنا، يقتلون بالجملة، ليس يقتلون أفرادا، يقتلون بالجملة. وأيضا العالم كله يتفرج على قتلهم. ثم شيء آخر، كان الحروب كانت تقوم في جبهات، يعني مثلا بين دولتين يوجد حدود، عند هذه الحدود تقوم الحرب من هنا ومن هنا. لكن ماذا حصل؟ صارت الحروب في سمع الحرب هذا فقام يحارب. طيب إذا ما في ما بلا واضح السمعان. طيب الحروب كانت تقوم على حدود الدول. الحروب خلال هذه الخمس سنوات صارت في ضمن المدن، في ضمن القرى، في كل مكان. المساجد قصفت، المساجد دمرت، ما بقي قدسية لا لمستشفى لا لمسجد لا لمدرسة، لا ما في قدسية لشيء أبدا، كله يدمر كله يضرب. الزيادة على ذلك ظهر فكر إسلامي مشوه باطل، زرع زرعا في أدمغة بعض الشباب المسلم، صاروا يهدمون المساجد بأنفسهم. يعني لا ينتظر أن يأتي رجل طاغية حتى يضرب المساجد، لا، يأتي يقول لك هذا مسجد مثلا بجانبه قبر اهدم المسجد، هذا مسجد مثلا منسوب إلى نبي من الأنبياء اهدمه. فالشيء الذي ما هدمته هذه الأنظمة الطاغية، جاء هؤلاء الله يصطفل فيهم فهدموه. فماذا حصل في أدمغة الناس؟ ما عاد في قدسية لشيء أبدا، لا مسجد ولا قبر ولا شيء نهائيا، ولو قبور الأنبياء ولو كذا. بدأت تتسلل فكرة إلى الأذهان، أظن سمعتموها كثيرا، البشر أم الحجر؟ إذا جاء واحد يقول لهم اتقوا الله هذا مسجد هذا كذا، يقول بشر ولا الحجر؟ ثم يأتي بعض الناس فيستعين بفهم مغالط لبعض الأحاديث الشريفة. هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف بالكعبة فقال: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه، يعني حرمة مال المسلم وحرمة دمه، وأن نظن به إلا خيرا. هذا حديث رواه الإمام ابن ماجة من حديث سيدنا عبد الله بن عمر، في لفظ يستعمله بعض الناس: لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل مسلم. هذا لا أصل له. الحديث الوارد أنه يعني الحرمة المؤمن أعظم حرمة منك. طيب، هل يقتضي أنه حرمة قتل المسلم أعظم من حرمة الكعبة؟ هل يجيز هذا امتهان الكعبة؟ حاشا وكلا. هناك حديث في مسند الإمام أحمد أيضا يعني فيه أخذ ورد في حكمه، بعض العلماء يجعله من المقبول، بعض العلماء يرده. حديث: درهم ربا أشد من 36 زنية. طيب، هل يعني هذا يجعل الزنا أمرا سهلا؟ لا، ما في علاقة نهائيا بين يعني إساءة التعظيم والتقديس وقتل المسلمين. هذا ذكره صلى الله عليه وسلم لأن تعظيم الكعبة، تعظيم الحرمة، أمر مركوز في نفوس الناس مسلمهم وكافرهم. الكعبة عند الجاهليين معظمة، الكعبة عند الوثنيين كفار قريش معظمة، الكعبة عند المسلمين معظمة. إذن الكعبة معظمة في أذهان وفي نفوس جميع الناس. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن حرمة المسلم كذلك، كما أنكم تعظمون الكعبة فعظموا حرمة المسلم. طيب، هل إذا قتل إنسان مسلم يعني يبيح لنا هذا أن لا نعظم الكعبة؟ فهذا منطق عجيب صار يتكلم به بعض الناس. فإذا أتيت لتنكر هدم مسجد، أو أتيت لتنكر على إسرائيل أنها تضع كاميرات على المسجد الأقصى أو تحفر تحته أو كذا، يأتي واحد يقفز يقول لك البشر ولا الحجر، تدافعون عن الحجر ونحو ذلك. هذا كلام تافه، لأن لو الآن المهج والأرواح تفدي المقدسات، المهج والأرواح تفدي المقدسات، الجهاد في سبيل الله من أجل ماذا؟ من أجل حماية مقدسات الأمة، من أجل حماية دين الأمة، من أجل حماية أعراض الأمة. إذن هذا المنطق أو هذا القياس قياس فاسد. فليس معنى الحديث إذن تجويز أو تهوين أو تخفيف أو تقليل قيمة ما عظم الله أو التهوين من شعائر الله جل جلاله، إنما المراد تفهيم الإنسان أن حرمة المسلم عند الله عز وجل عظيمة، هي أعظم من حرمة الكعبة. وهذا مثل قوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين. ما الذي يقدم في التركة؟ الدين، الدين مقدم على الوصية. لكن لماذا قدم الله تعالى ذكر الوصية؟ لأن الدين صاحبه يطالب به، أما الوصية ربما صاحبها يكون حييا يستحي أن يطلب الوصية من الورثة فلا يتكلم عنها فيأكلونها. كذلك الكعبة، الكعبة إذا لم يقم فلان ليحميها يقوم فلان، إذا لم يقم فلان يقوم فلان، إذا ما قام فلان يقوم فلان. أما واحد من عامة المسلمين من له؟ ما له أحد. لذلك جاء النص على تفهيم الناس أن المؤمن حرمته أعظم من حرمة الكعبة، فحاشا وكلا أن يأتي يتسلل هذا الفهم الباطل إلى عقول بعض الناس فيتنازلوا عن المسجد الأقصى بهذه الذريعة، البشر أم الحجر، يعني اترك إذن المسجد الأقصى يلقى ما يلقى تحت يد اليهود. الثابت الثالث، كم صارت الساعة؟ في الله يبارك فيكم يا سيدي. الثابت الثالث، ذكرنا أنه تنتشر أحيانا أفكار فيتقبلها الناس على حين غرة، تدخل إلى القلوب إلى النفوس إلى العقول على حين غفلة من أهلها. من هذا ما ينتشر اليوم في بعض وسائل التواصل، يأتي بعض الناس يقول لك المسجد الأقصى هو هذا المسجد يسمى في بيت المقدس المسجد القبلي، وأن قبة الصخرة ليست من المسجد الأقصى. في ناس بيتكهربوا من القباب، بيتكهربوا من أماكن الأنبياء، بيتكهربوا من أماكن المآثر، فإنه المسجد هي القبة الصخرة ما لها علاقة بالمسجد الأقصى. هذا كلام كذب ما له سند لا ديني ولا تاريخي. ما هو المسجد الأقصى؟ نريد أن نفهم ما هو المسجد الأقصى. المسجد الأقصى مساحة كبيرة جدا تتضمن المسجد المسمى المسجد القبلي، وتتضمن قبة الصخرة، وتتضمن الساحات المحيطة بهما، وتتضمن أروقة بعيدة لا تظهر في كثير من الصور. الصور دائما تظهر إما المسجد القبلي أو تظهر قبة الصخرة، في أروقة محيطة بهما بعيدة منهما هذه الأروقة، وكل ما دار عليه السور. هذا في سور عظيم، هو سور لبيت المقدس للمسجد الأقصى، وفي نفس الوقت هو من سور القدس المدينة. المسجد الأقصى هو الجزء الجنوبي الشرقي من مدينة القدس، فسوره الشرقي هو من سور بيت من سور المدينة، وأيضا سوره الغربي من سور المدينة. كل ما دار عليه هذا السور هو المسجد الأقصى، فكل هذه المساحة المسجد الأقصى. ما في تخصيص أنه هذا المسجد القبلي وقبة الصخرة ما لها علاقة. الصخرة معظمة عند اليهود، الصخرة مطلوبة لهم، ليست أمر مرغوب عنه. فيأتي بعض الناس هؤلاء أنه قبة الصخرة ما لها علاقة، وربما هذا الفكر لو تسلط على المسجد الأقصى ربما ما بقي لا قبة صخرة ولا غيرها. فينتشر هذا كثيرا في وسائل التواصل، هذا كذب ديني وكذب تاريخي. النصارى في الدولة الرومانية أهملوا المسجد الأقصى وصاروا يرمون فيه القمامة ويرمون فيه النفايات والقاذورات. فلما جاء سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى بيت المقدس، وتعلمون أنه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعث إلى بلاد الشام 4 جيوش، جيش مع سيدنا أبي عبيدة ابن الجراح، وجيش مع سيدنا يزيد ابن أبي سفيان، وجيش مع سيدنا شرحبيل ابن حسنة، وجيش مع عمرو بن العاص، 4 جيوش، وأميرا عليها جميعا أبو عبيدة ابن الجراح. ثم بعد ذلك أمر خالدا أن يأتي من العراق أيضا إلى الشام ليسند هذه الجيوش. المهم فتحوا بلاد الشام كلها. أما بيت المقدس فالأحبار والرهبان والذين كانوا في بيت المقدس قالوا ينبغي أن يأتي الخليفة بنفسه فيستلم مفاتيح البلد تعظيما لبيت المقدس، وهكذا كان مكتوبا في التوراة. مكتوب في التوراة صفة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنه سيأتي بنفسه ويدخل إلى بيت المقدس. فكتبوا لسيدنا عمر بن الخطاب أن القوم يريدون تسليمها لك. فسافر سيدنا عمر من المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام إلى بيت المقدس خصيصا، يعني البلد سلمت لكن أمر معنوي تشريفي. فجاء سيدنا عمر بن الخطاب على دابته ومعه غلامه يتعاقبان، هذا يركب ويمشي الآخر ثم يركب ويمشي الثاني. فوافق لما قدموا بيت المقدس أن نوبة الركوب كانت للخادم، فركب الخادم وأمير المؤمنين سيدنا عمر الخطاب الفاروق رضي الله تعالى عنه يمشي وتخوض رجلاه في المستنقعات والطين ونحو ذلك. وهؤلاء الأحبار والرهبان وهم قوم يعتنون بالثياب، العرب بسطاء، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تكلف عندهم. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها. هذا رسول كسرى متصور أنه سيأتي إلى الأمير، يعني شيء لن يدخل في 20 ساعة وبعدين ينتظر 5 ساعات وبعدين حتى يأخذ موعد. فقال أين أمير المؤمنين؟ قالوا متكئ هناك شجرة اذهب إليه. رأى أمير المؤمنين متوسدا بردة له في ظل شجرة. فالمهم على هذه الحال قدم سيدنا عمر بن الخطاب ووجد هؤلاء القوم ينتظرونه بزينتهم وأبهتهم، فقال قولته المشهورة: قد كنا أذل أمة فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. سيدنا عمر يجيب عن السؤال الذي يسأل المسلمون أنفسهم: لماذا حالنا بهذا الحال؟ مهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فلو رفعنا كلاما إسلاميا، طالما أفعالنا تبتغي العزة بغير الله عاقبتنا، نسأل الله تعالى أن يدفع ذلك عنا، الذل. فالمهم دخل سيدنا عمر في ذلك الوقت في السنة 15 للهجرة، فسأل عن مكان المسجد، المسجد الأقصى. كان النصارى يهينون ذلك المكان، وكان معه مع سيدنا عمر كان حبر من أحبار اليهود الذين أسلموا، وهو سيدنا كعب ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار. كعب الأحبار تابعي جليل، وعلماء الحديث والجرح والتعديل على توثيقه، لم يطعن فيه إلا بعض المعاصرين فقط. سيدنا كعب الأحبار كان من علماء اليهود، ودخل في الإسلام ونقل إلى الصحابة والتابعين ما تعلمه من الكتب السابقة. فالمهم دخل إلى المسجد ونظف الصخرة، صخرة التي أسرى منها رسول الله أو عرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فنظفها سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال لكعب: أين ترى أن نجعل المسجد؟ المساحة كبيرة جدا، يعني من بلد شبيه مثلا مسجد الفاتح حوله مساحة كبيرة جدا، والمسجد في الوسط، المسجد الأقصى أيضا هو مساحة كبيرة جدا. فأراد سيدنا عمر بن الخطاب أن يخصص مكانا يجتمع الناس فيه للصلاة، مع كون جميع المساحة لها حكم المسجدية. فقال: أين ترى أن نجعل المسجد؟ أو قال: القبلة. فقال له كعب: اجعله خلف الصخرة فتجتمع القبلتان، قبلة موسى وقبلة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: ضاهيت اليهودية يا أبا إسحاق، خير المساجد مقدمها. فبنى المسجد في مقدم المسجد، يعني بنى المكان المخصص للصلاة المسقوف في القبلة، بحيث يكون هو أقرب الموقف، الإمام يكون أقرب شيء إلى القبلة. فبنى سيدنا عمر في موضع المسجد الأقصى، الذي الناس تقول المسجد الأقصى وتقول قبة الصخرة، هو كله مسجد أقصى. فبنى المصلى الذي هو في القبلة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا المسجد اعتنى به بعد ذلك خلفاء بني أمية، وجدده وبناه وفخمه الوليد بن عبد الملك، وبنى قبة الصخرة عبد الملك بن مروان والد الوليد، وبقيت بيت المقدس مع المسلمين إلى أن جاءت سنة 492. 492 كان الوضع في العالم الإسلامي يشبه الوضع الحالي، الدولة العبيدية الباطنية متسلطة على مصر والشام، فجاء الغزاة. الغزاة دائما يأتون على وسائد الخونة، يريدون أن يكون الذين في البلاد ممن يخونون الله ورسوله والمسلمين فيأتون. فجاء الصليبيون في ذلك التاريخ 492، ومكثوا في بيت المقدس إلى 583. كم سنة؟ 91 سنة مكث الصليبيون في بيت المقدس. لكن في فرق بين مكثهم وبين مكث اليهود اليوم. ما هو الفرق؟ الفرق أنه 91 سنة لا يوجد في المسجد الأقصى جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة. المسجد الأقصى الآن فيه جمعة وفيه جماعة وفيه أذان وفيه إقامة. لماذا؟ لأن النصارى لا يعظمون هذا المكان، لذلك جعله الصليبيون ثكنة عسكرية، سكن عسكرية صليبية وخيول الصليبيين هناك، ويعني مكان ليس للعبادة. هذا فرق، يعني بعض الناس يظن أن الصليبية أهون من اليهود الذين قال فيهم الله تعالى لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ليسوا هؤلاء صليبيو أوروبا، هؤلاء النصارى الرهبان المتعبدون المتزهدون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الأوروبيون الماكرون الحاقدون. فواحد وتسعين سنة ليس في المسجد الأقصى لا أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة. فاليوم بحمد الله الوضع بالنسبة للظاهر أفضل، لكن في شيء أخفى. ما هو الشيء الأخفى؟ الشيء الأخفى أن عداوة الصليبيين ظاهرة. المسلمون شيء، الصليبيون شيء آخر. أما اليهود ماذا يحرصون؟ يحرصون أن يذوب المسلمون ذوبانا، يعني لا يبقى للمسلمين كيان في مقابل كيانهم، إنما يذوب المسلمون ذوبانا. كيف يذوب المسلمون ذوبانا؟ أن يجعلوا المسلمين أتباعا لأعدائهم. الآن نحن في مجتمعاتنا الإسلامية في مصر، في الشام، في العراق، حتى في الحجاز، ما حال الشباب المسلم؟ في فرق. يذكر هذا من باب الطرفة والدعابة، يذكر أنه في بعض السنوات لما دخلت أمريكا إلى العراق، ماذا حصل في العالم الإسلامي كله؟ حصل مظاهرات كثيرة جدا في كل البلاد الإسلامية ضد دخول أمريكا إلى العراق. ففي إحدى الدول العربية كان ضابط مخابرات جالس في السفارة الأمريكية في وقت المظاهرة. السفير الأمريكي كان ينظر من النافذة إلى المظاهرة الصاخبة ويضحك ويرجع يجلس مع ضيفه ضابط المخابرات في تلك البلد. فيقول له ضابط المخابرات: يعني لماذا تضحك؟ ألا يعني يهزك هذا المنظر والشباب متحمسين كذا؟ قال: لماذا؟ تعال انظر، كلهم وفي جيوبهم مالبورو، والآن يتعبون من المظاهرة يذهبون ليشربوا بيبسي. إذن هؤلاء أمريكان، فنحن لا نغضب من الأمريكان. طبعا ليس الأمر المقصود في أنه الجنز حرام أو البيبسي حرام أو المالبورو حرام، أما ليس القصد خصوص هذه الأشياء. القصد أننا حصل لشبابنا ذوبان في طريقة حياتهم. الذوبان في طريقة الحياة ماذا سيجعل بعد ذلك؟ ذوبانا في طريقة التفكير. طريقة التفكير ستؤدي إلى الأفكار، فتصير أفكار شبابنا كأفكارهم. فلسفة الحياة عند أبنائنا كفلسفتهم، النظر إلى الأمور مثلهم. فالآن مثلا الفكر اللاديني موجود في أوساط المسلمين، موجود بين شبابهم، موجود في مجتمعاتهم. هذا الفكر اللاديني يقول لك: يا أخي ليش تحارب في إسرائيل؟ خلاص السلام، ويكون بيننا وبينهم سلام، ومثل ما نحن مسلمون هم يهود أيضا، لهم يعني عبادتهم، لهم فكرهم، لهم ما يريدون أن يفعلوه، وأنت أفعل ما تريد، وهذا يفعل ما يريد، والثالث يفعل ما يريد. لم يبقى هناك حق وباطل. القضية الآن عند كثير من الشباب ما هي؟ كل واحد يفعل ما يريد. هذه قضية كل واحد يفعل ما يريد مرفوضة في الإسلام. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ مثل الواقع في حدود الله، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها. هذا مثال أن قوما يريدون الركوب في البحر، سطح السفينة لا يتسع لجميع الناس، فلا بد أن ينزل بعض الناس إلى بطن السفينة، مثل الآن السفينة في أسكودار، في فوق في تحت، الذي تحت لا يرى شيئا كثيرا مثلا، فيأتي كبار السن يجلسون تحت، لمن يحب أن ينظر يحب أن يصعد إلى فوق. فالمهم هذا التحت عندهم كان في بطن السفينة، يعني وراء الخشب لا يرى البحر أبدا. فكان إذا أراد أحدهم أن يأخذ ماء من البحر صعد إلى فوق ورمى الدلو إلى البحر ورفع الدلو وحمله ونزل به إلى تحت، فهذا ماذا سيفعل؟ مشقة. وأيضا الذين يجلسون فوق سيتضررون ويتضايقون من هذا. فماذا اقترح أحدهم؟ قال لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا بالصعود والنزول. فإن وافقوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إذن لا يوجد في العقلية الإسلامية أن كل إنسان يفعل ما يريد. في العقلية الإسلامية يوجد حق ويوجد باطل، ويوجد خطأ ويوجد صواب. أما كل إنسان يفعل ما يريد فالمجتمع سيكون مثل السفينة الخرقاء. السفينة الخرقاء ما آخرها؟ آخرها الغرق. إذن كم أمرا تكلمنا؟ ثلاثة أمور. الأمر الأول وضوح التصور لقضية المسجد الأقصى والقدس وفلسطين، وأن هذه قضية إسلامية وهي مرتبطة بسائر بلاد المسلمين، ولا يمكن أن تحل في مكان دون أن تحل في باقي الأمكنة. القضية الثابتة الثانية أن الأشياء هذه التي لها قدسية تعظيمها من تعظيم شعائر الله، وتعظيمها من تقوى القلوب، ولا يحل لنا نظرا لما جرى علينا أن نستخف بتلك الحرمات أو نتهاون فيها أو نقلل من شأنها. الأمر الثابت الثالث أن المسجد الأقصى هو مساحة كبيرة جدا، من ضمنها هذه المباني الموجودة في قبة الصخرة والمسجد القبلي، ويوجد أيضا مكان يسمى المصلى المرواني، هذا مكان تحت الأرض، ويوجد أيضا أمكنة تسمى المساطب وأروقة وأشياء، هذه كلها من جملة المسجد الأقصى. أما الواجبات، هذه ثوابت، ثلاثة ثوابت. أما الواجبات فالواجبات كثيرة، وأولها الوعي العام بما يجري للمسلمين، والوعي بالتاريخ، أن نفهم التاريخ. من لم يفهم التاريخ لم يفهم الواقع، من لم يفهم التاريخ لم يفهم الواقع. وبعد ذلك الجهاد. الجهاد بماذا؟ الجهاد بالنفس لمن كان قادرا عليه، والجهاد بالمال، والجهاد باللسان، هذه أنواع متعددة من الجهاد في سبيل بيت المقدس. الجهاد له شروطه وله وسائله، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج. الحج واجب والصيام واجب والصلاة واجبة، لكن هل تصح الصلاة بلا وضوء؟ وهل تصح الصدقة من مال مغصوب؟ وهل يصح الجهاد بلا وقوف بعرفة؟ أو يصح عفوا الحج بلا إحرام، فكما أن هذه الأشياء لهذه الأركان، الجهاد أيضا له أركان ومتطلبات وشروط وأشياء نراعيها. فهذا خلاصة ما يعني يمكن في هذا الوقت المبارك. جزاكم الله عنا كل خير، بارك فيكم.